تكلم عنهما الكثير من العلماء وذكروا فوائد كثيرة جدا للسفر، ومن أهم هذه الفوائد أن السفر فرصة للتعرف على الشعوب وعلى طباعها وعلى الحضارات وعلى تاريخ البشرية. نحن اليوم في واحدة من أهم البلاد السياحية في العالم العربي وهي مصر، وسنرى الفرق بين سياحة العرب وسياحة الغربيين في هذه البلد. بيراميد صراحة أنا مع أهلي في السينما والمولات الكبيرة. بيراميد and ساكورا. لا رحنا أكوا بارك، رحت دريم بارك. To Luxor, Aswan, Efes. We've been to Abu Simbel. والله تمشينا في كل مكان يعني. ما قعدنا. I saw Abu Simbel temples, Karnak, Luxor, Somombo. تمشينا. المقاهي المقاهي المقاهي أكثر يعني رحت على مكان اسمه السلجير، وفي أماكن ثانية برضو على النيل، فرايداي في جراند كافيه، سيتي سنتر نحضر أفلام فيها وكذا، وأغلب الوقت نتغدى في السيتي سنتر في مدينة مصر. They went down to Luxor and Aswan and Abu Simbel and Dahab and Hagada and Sam and back to Cairo. رحنا لمدن الملاهي بتاعهم، عنده مدن ملاهي جميلة ومتعددة وكل واحدة تختلف على واحدة. مشينا لمكان أماكن فيها أماكن تباها. For me, perhaps the pyramids will be the more interesting. عجبني الحركة، الناس موجودة في القاهرة. I think it's the statues and the pyramids. And then, right. شعبها. The temple of Abu Simbel, fantastic. Magic land. زرنا المتحف المصري في الصباح، فوجدنا أن الغالبية الساحقة من رواده كانت من الغربيين، ولا يكاد يوجد عرب مع الأسف الشديد. ونحن اليوم الساعة 2 الصباح الآن أمام مقهى الشقاوة في القاهرة، كل رواده من العرب ولا يكاد يوجد غربيين أبدا. هذا مثل بسيط فقط يوضح الفرق الهائل بين الفكر الغربي في السياحة وفي السفر وبين فكر الشباب العربي مع الأسف الشديد. اثنين ونص ثلاثة. سبعة ثلاثة. خمسة المغرب. Every morning at 7 o'clock. Six. اثنين ونص. Seven or eight. يعني نصحى الساعة أربعة العصر. أعزائي، ما بتكلم كلام نظري ولا وعظي، وليست رسالتي أن السفر يقضى فقط في طلب العلم وفي زيارة المتاحف، لا. طبيعي أن السفر فيه ترفيه عن النفس، وطبيعي من السفر أن الواحد يجلس مع الأصدقاء ويتسلى، هذا أمر طبيعي جدا في السياحة وفي السفر. ولكن ما نطلبه أن يحصل فيه شوية توازن، بحيث أن الشهر الشهرين الإجازة هذه لا تضيع هباء منثورا، وكلنا يحفظ الحديث النبوي أنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن الشباب وعن عمره وعن ماله وعن جسده. فالإجازات هذه سنسأل عنها يوم القيامة، فالمطلوب عمل نوع من انواع التوازن، يكون فيه ترفيه ولكن ايضا يكون فيه شيء يفيد الجسم ويفيد العقل. ربي من غيرك انت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يقيم انت الحليم والقريم فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.